والإجماع منعقد عليه، يعني هذا إجماع العلماء. وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه، يعني أن يفسر العلماء القرآن. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. وإذ ينقل التفسير، ركزوا يا شباب، ينقل التفسير كما هو، ما ينقلش فهم للتفسير. فاهمين الفرق؟ ما ينقلش فهمه، يعني ما يقولش إيه ابن كثير بيقول ويروح هو قال كلام من عنده. ليه؟ أصل هو فهم من كلام ابن كثير ده. لا، هتقول ابن كثير بيقول تنقل كلام ابن كثير بحرفه. ليه؟ أنت ما تضمنش إن يكون فهمه غلط لكلام ابن كثير. ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بآية على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، عنده خاطرة كده جات له فيقوم يهجم على القرآن يستنبط أو يستخرج منه ما يوافق خاطره، مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه. ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله، ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظة وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. تخيلوا يا شباب اللي يقعد يقول لك احنا هنتدبر القرآن وهو مش عارف ولا كلمة من اللي احنا قلناهم دول، يعني نقوله تعالى اللي هتدبر القرآن، انت عارف يعني ايه حذف واختصار وإضمار وحقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإجمال وبيان وتقديم وتأخير؟ عارف الحاجات دي؟ يقول لك والله أول مرة أسمع الكلمات دي أصلا. طب انت رايح تدبر القرآن ازاي؟ وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لابد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر. يعني أنت عرفت حافظ المعجم مثلا، فعرف أن الكلمة الفلانية لها أربع معاني وظاهرها كذا، يعني إذا قيلت فظاهر الكلمة كذا، بس الكلمة دي لما جت في القرآن مش على ظاهرها وهذا بإجماع العلماء مثلا، ثم أنت راح تفسر الكلمة على ظاهرها في القرآن والعلماء أجمعوا على أن الظاهرة متروك في هذا الموضع مثلا، فخطير جدا. فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص وانت تحمل اللفظ على عمومه أو الإضمار أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد إحدى المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي. إحدى المعاني كده ولا أحد المعاني؟ إحدى تيجي إحدى دي مش عارف، بالتالي أحد المعاني. وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله تعالى أعلم.